يعني مدارك النفس الإنسانية وتصرفات النفس الإنسانية لن يجد في العلم النفس الذي يدرسه أفضل مما وجد في هذه السورة العظيمة. نعم. فأنت بين أب ملتاع محب وولد نجيب نابه له مستقبل يستشرف أبوه من خلفي أو يستشف من حجب الغيب كيف أن لهذا الولد مستقبل، وينظر إلى أبنائه الذين أعماهم الحقد والحسد في حياكة مؤامرة دنيئة كما يحاك في زمننا للأبرياء وللمستقيمين وللأطهار، سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم الملتمسون للبراء العيب، هذه موجودة في كل زمن. نعم. فهم يمثلوا يعني الملتمسون البراء العيب اي يعني يسرون خلف العيوب لا مش هتعمل ده هو انت بريء وانا احاول ان اظهر لك في كلمه او في نظره او في تصرف معين يعني اخذها على المحمل السيء. الله اكبر. يعني الله يرضى عن احد الصفوه وهو عمر بن عبد العزيز. نعم. لما داس على رجل في المسجد هب الرجل مذعورا كان نائم. كان الرجل نائم فأمسك بتلابيب أمير المؤمنين أأنت أعمى؟ قال عمر كلا، فأرادت الحاشية البطش بالرجل ولا يدري الرجل من تكلم. من هذا؟ قال ماذا تريدون؟ قال أمير المؤمنين يقول لك أأنت أعمى؟ قال يسألني سؤالا أأنت أعمى؟ فقلت له كلا. سألني فأجبته. ده إجابة عن سؤال وهو يسأل أنت أعمى؟ لا أنا أبصر، ولو كنت اعمل قلت لا بلى. يعني اذا هذه يعني هذا يعني طراز ايه اهل النور. الصوره الاخرى والعياذ بالله اخوه يوسف، حقد، حسد، ضغينه، وبعدين ايه ترتيب الصلاح. يعني ما هو لازم المجرم دائما يزين لنفسه ما يريد ان يجرم في حقه. يعني مثال يقول لك ايه هذا الرجل الغني الذي عنده ملايين، ايه المشكلة ان انا اسرقه؟ كيف يكون عنده مال وانا ليس عندي؟ هذا سوء في توزيع الثروة. هذا رجل حصل على امواله بطريقة كذا وكذا. الشيطان ينظر على الله عز وجل. الشيطان يكبر له المسألة. نعم. وان جاد له ضربة حظ وان مش عارف سبحان الله هم يقسمون رحمة ربك، هو مريض نفسيا. طب يعمل ايه؟ يقول انا لما اخذ هذه الاموال اولا هعيش في بحبوحة من العيش، لن اسرق مرة اخرى، لن انظر الى الاخرين، زي بالضبط اللي داخل في شهادات اليانصيب والمش عارف ما يقسم بالشهادات الاستثمار ويقول لك ايه انا لو حصلت على المليون هذه اولا انا اخرج نصفها لله. يا عم الله الغني مش عايز منك من مال حرام اساسا سبحان الله. فيبتدي الشيطان يفتح له بابا لياخذه الى المعصيه عن طريق تخيل الخير. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا تحصل على هدفين كبيرين، يخلو لكم وجه ابيكم، ما فيش الا احنا، يبقى احنا اللي على الحجر. نحن المدللين، احنا المدللون، نحن الذين يعني يشار اليهم، نحن الذين يعني ينظر اليهم، خلاص يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المصيبه ان نشوف يخلو لكم وجه ابيكم، اي انه لن يلتفت الى احد غيركم. ولم يولي اهتمامه. لا اصل ده صغير ده ممكن يعني هو اول ما يرعب من ناحيه يوسف يبتدي ينظر الينا شويه، خصوصا انهم قالوا لا يوسف هو اخوه احب الى ابينا. لكن هو لما يضرب في يعني ويصاب في اخيه يراجع حساباته وكانهم يريدون تربيه الاب. لا حول ولا قوه. سبحان الله. وتكون بعده قوما صالحين. المهم قضي الامر ايه والقوه في غيبه الجب. تمام. لما ألقوه في غيبة الجب قلنا في آخر الحلقة بالأمس أن سبحان الله حدث تلقاه سيدنا جبريل وكلف بالنبوة. منحتان. نعم. منحة التلقي أنك لست وحدك، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هيجي يوم يا يوسف يدخلوا عليك وأنت تعرفهم وهم لا يعرفوك وهم لا يشعرون انك هذا الذي القوه منذ زمن في غيابه الجب صار وزيرا وصار مسؤولا وصار كبيرا وصار له يعني حيثيه في مصر كبيره وصار هم اصحاب اليد السفلى وتصير انت صاحب اليد العليا. ولكن اصبر واحتسب. لكن اليس هذا اليوم طويل؟ يعني المشوار إليه زمن. الله عز وجل يربي البشرية في شخصيات أنبيائه، يربي البشرية على مر الزمن في شخص نبيه، ولا يحتمل ابتلاء الله بهذا المنطق إلا نبي. نحن ضعاف، نحن عوام الناس، احنا يعني نخلق من الشيء البسيط. لكن وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. فتخيل أنت، تخيل أنت هؤلاء الصفوة، الله عز وجل يريد أن يربينا نحن على موائد كرمه بابتلاءات أنبياء. هنالك الآن بين ظهرين من يطرد أخاه مثلا، من يغتصب حقه، من ينفيه، من يشرده. والله يعني عندنا صور مؤلمة كثيرة من أحفاد إخوة يوسف، الحقد، الحسد، والضغينة. ولو علم هؤلاء أنها قسمة في الأزل، الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. قسم الأخلاق، قسم الأخلاق، سبحان الله. فمن أراد الله به خيرا أعطاه خلقا حسنا، هي كده. يا أم سلمة، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن. يا أم سلمة، ذهب صاحب الخلق بخير الدنيا والآخرة. هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. ديننا دين خلق، وقلنا الخلق في الإسلام فريضة. قال وخالق الناس بخلق حسن. هي كده. نحن عندنا الأخلاق فرائض، لا وليست فضائل. لا لا لا، أنا لست متفضلا عليك بأن أتخلق معك بأخلاق طيبة، أنا مفروض علي أن أعاملك معاملة طيبة، مفروض. أصبحت منا الآن فضيلة الشيخ. لا لا لا لا، هذا كله أنا بعاملك معاملة كويسة، أنا أعاملك معاملة جيدة. لا، أنا عايز أقول لك شيء، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. أنا مش عايز إيه، مش عايز كلمة منك، لا لا لا تعيرني ولا تمن علي. ولقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم مؤمنين. إن كنتم من أهل الصدق وأهل الإيمان فساعتها يعني احمدوا رب العباد، احمدوا رب العباد. إذا الأخلاق فريضة، الأخلاق في الإسلام فرائض. لما يقول ربنا إيه، ادفع بالتي أحسن، يعني مش أدفع أو لا أدفع، لا، أنت مش في محط اختيار. والأمر ليس للاستحباب مثلا، الأمر الوجوب. الوجوب، الأمر الوجوب، ادفع بالتي أحسن. الله أكبر. هي كده. أمال كثير منا يخطئ. أول شيء لا. لما أنا إن لم أدفع بالتي أحسن، ماذا أنتظر من الله سبحانه وتعالى؟ أنا إن دفعت بالتي أحسن، أنا لي أخطاء، الله يدفع لي بالتي أحسن، وهي مغفرة الذنوب، وهي ترقية الدرجات، وهي كفارة السيئات. يعني يدفع لك بالتي أحسن أيضا. فأنت ما زرع ده بلاش. قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. يعني أنا وقفت جنبك في أزمة، هو الله يتركني؟ لا. يا عبدي، يا عبدي، انت فرغت وقتك وجهدك، فانك تفوق واخذت بالمالك، وقفت بجنب اخوك المحتاج، هل تظن ان الكريم ينساك؟ لا. فاذا ما صرحت، القضية ان الاخلاق سياج، سياج كبير يحمل الانسان حتى من نوازغ نفسه. ليه؟ لان قالوا يا ابا احنف بن قيس، كان حليم العرب الاحنف، فقالوا لما لم تشرب الخمر في الجاهلية؟ قال أصبح حليم العرب وأمسي سفيهم. يعجبكم يعني؟ ده. يرضيكم برضه عن الصبح؟ الصبح حليما وأمسي سفيهم، يعني الصبح أحكم بين القبائل وأقول عيب يا ولد، عيب يا بنت، وبعدين أجي بالليل سبحان الله رب الخوارنك والسدير، ما ينفع. إذا قضية أن إخوة يوسف. إخوة يوسف موجود، موجود طبعا، والعاصم هو الخلق. طيب. وقناعة القسمة في الأزل، لأن القسمة جاءت في الأزل، هذا غني، هذا فقير، هذا جميل، هذا قبيح. ولكن القضية كلها إيه؟ في الآخر المحصلة أن كلنا يأخذ بالعدل من رزق الله، ما في أحد يزيد على الآخر. شو؟ ولا بالمال حتى؟ من عندهم مليارات مثلا؟ جميل جميل، يزيد علي جميل. لا، تخيل أن سلب راحة البال. ها؟ ليه؟ انت عارف صاحب المال ده يعمل ايه؟ يجي ينام بالليل ويقول لا صاحب المال، انا اعرف كثيرين منهم يعني، بارك الله فيك، يعني وفيهم اهل خير يعني كثير، لكن يجي بالليل يقول لك ايه؟ انام. لا انام ازاي؟ لسه بورصه طوكيو ما اغلقت بعد، عايز اشوف اخر يقول طيب خلاص انام بعد الساعه الواحده. لا، بورصه نيويورك لسه ما اغلقت، وبعدين يقول انا دي لسه بورصه لندن ما فتحت وانا عايز اطمئن وقاعد على اعصابه ويتعاطى ادويه. طب انت الحمد لله رب العالمين سواء في جيبك مش في جيبك اللي اكل مش زي اللي اكل مش مش ما سوى بس يعني دي مضاعفه ودي مخففه ولكن في الاخر انت سبحان الله العظيم الامر سبحان الله ازيك حبيبي لما يكون في الصحه مثلا في الستر تعوض تعوض في شيء ثاني في جانب اخر وهو مش معنى كده ان صاحب المال صاحب يعني هو يعني هو مطرود من البحر ابدا ان شكر لكن مسؤوليته كبيره مسؤوليته كبيره. اخوه يوسف ما فهموا هذا لا لا لا ما فهموا القسمه ما فهموا ولذلك اي حاقد لا يفهم القسمه لكنهم حقدوا على حب ابيهم يوسف سقط وهذا بدايه الحقد لو درجه الى ما اوصلهم ان يرتكبوا جريمه القتل جريمه القتل الا الله لما تقتلوا اخاك نرجع لقضيه قابيل وهابيل نفس القتل اهو نفس ها يبقى اذا ثبت لنا ان التاريخ صفحه واحده ولا لا صحيح متشابهه صحيح. طيب ارقوا وجاءوا اباهم عشاء يبكون طبعا لازم تقول عليه بالليل طب لما لم يقل يتباكون يتباكون لا لا لا هم في ظنهم هم زي الكاسيات العاريات يعني هي نفسها وتظن هي عريانة لا هي بالنسبة لنا هي عارية لكن هي حاطة ظنها ان ايه يقولك ايه في حاجة دي رجلي ودراعي وشعري ووجهي ورقبتي وفي حاجة تانية باينة غير كده طب انت عايز ايه المطلوب تاني فسبحان حاطة ظنها يقولك ده انا محتشم عن اللبسة شورت ساخن ولا شورت بارد وهو موقفها بارد اصلا فدي الكاسية العارية فنفس القضية هو جاي هم جايين يبكون يعني التمثيلية يعني لا حول ولا قوه هتخيل على تدخل تنطلي عليه سبحان الله وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون في موعد الانصراف العادي من راعي الغنم عشان يعني برضه بس ايه لا العشي دخل فخلاص الغروب الليل يستر الدموع الكاذبه يعني اذا اذا اذا اذا اشتبكت عيون في دموع تبين من بكى من تباكى من الاصل النائحه شيء والثكلة شيء ثاني صحيح ليست النائحه كالثكلة تمام كده فجاءوا اباهم عشاء يبكوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق عملنا سباق احنا في البريه في البراري وفي نلعب ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فحدث ما كنت تخاف منه شوف ازاي تصور الذئب شوف ازاي فاكله الذئب بس ايه الكذب ينم وما انت بمؤمن لنا الله طب لو كنا صادقين لا لا هذا دليل الكذب الاساسي كيف يا فضل الله الله وما انت بمؤمن انت لن تصدقنا طب لا يصدقك ليه لماذا لا يصدقهم كثيرا ما نسمع هذا الكلام الان انا احكي لك على حاجه بس انك مش هتصدق لا طب لانه اصلا تعرف انه كاذب سبحان الله اصل ايه بسيره الصدق اقول لك شيء الذين ينكرون والعياذ بالله وجود الله والعياذ بالله يقول لك لا اله ها هذا دليل على اقتناعه الداخلي بان الله موجود ايه جاب سيره الاله اساسا قدام هو مش موجود منطق عاوز زي بالضبط ايه ابنك الصغير 4 سنوات يختبئ خلف الكرسي انا مش خلف الكرسي ما طلع عملها كده ما ده العقل الطفولي صحيح وطفوله القلب عندما تنحرف عن منهج الله عز وجل يقول لا اله وطفولة هؤلاء الكذابين سبحان الله نفس القضية وما أنت بمؤمن وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين الله شوف شوف شوف كلمة ولو كنا صادقين يعني إيه يعني إحنا بس نبي صادقين لا يعني أنت تحكم عليهم من ألفاظهم والقرآن دقيق في العرض كاد المريب أن يقول ما هي كده بما أمر ولكن المنطق يقول وما أنت بمصدق لنا ولو كنا مؤمنين فيما نقول يعني لكن لا أنت وما أنت بمؤمن أنت بمصدق هو يصدق لا يؤمن هو يصدق لا لا, لا لا لا لن تصدق لنا سبحان الله خلاص لأن في القصة الثانية لما نيجي إن شاء الله لما يجي من العير ويأخذ أخوهم بنيامين من مصر ها في مصر يقول إيه عايزين شهود بقى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن إذا ده صادق أدلة عايز مش صادق في شهود أما ده وما أنت بمؤمن لنا يعني إذا الكلام إذا أرسل على عواهنه هكذا أيوة. بهذه الشكل يكون كذبا لا ده واضح ينضح منه الكذب يعني إذا جاز التعبير يعني ينضح الكذب وعفونة الكذب تظهر من كلامه لكن جاءوا بقميص يعني الدليل جميل خلاص اسمع بقية الدليل طب. جابوا القميص وذبحوا إن كان غزالة أو شاه ولطخوها بالإيه بالدم خلاص وقال ربنا وجاءوا على قميصه بدم كذب ولو في دم صادق ودم كذب طبعا لو جبنا الطب الشرعي هيقول لا ده مش دم يوسف، تمام، حمض الدي ان نحلل بقى وندخل في المشكله، تمام. لكن ايه دم كذب ليه؟ هو اول ما طلع اعطوني قميص، مسك القميص قال عجبا ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق ثوبه. يا الله. فترك المجرم خطأ. بس لابد ان المجرم لابد من ترك ما. سبحان الله العظيم. سبحان الله. وعنده نبي رسول وفاهم والشاشه امامه واضحه ونقيه وقلبه وحبه يعني كل عام. اول ما مسك القميص الله يعني بالضبط انا عايز تقنعني، انا تريد ان تقنعني ان اخوه يوسف لما يوسف جاء دخل عليه الذئب يا يوسف انا اريد ان اكلك، ممكن بعد ابنك تخلع القميص؟ سبحان الله، حتى اكلك دون قميص؟ انا القميص سليم، كيف يعني هذا ذئب رحيم ياكل جسد ابني ولا يمزق ثوبه؟ لكنهم خرسوا حينما وجهوا بهذا الدليل من ابيه. خلاص الان ايوه لا يسكت لا يخرس الكذاب، يقول هذا ما حدث، صدق او لا تصدق انت حر. لا لماذا؟ عند غياب القانون الالهي فلترتع الذئاب كما تشاء. جميل. عند غياب القانون الالهي طبعا فلترتع الذئاب كما تشاء. لا يعني ايه اللي يضبط لحد واحد يقام لامتي في هذه الارض خير لها من ان تمطر 70 خريفة. الله اكبر. اقامة حد واحد. حد واحد. ذاك الحسن البصري ماشي كده في البصرة ليه جماعة من ناحية الأمير مسكين لص يقطعوا يده، فضحك قالوا عجبا يا إمام ماذا يضحكك؟ قال سارق السر يحد سارق العلن. سبحان الله. شوف يعني مسكين ملوش ضحك، يد في خمس مئيد عسجد تركت ما بلوها قطعة في نصف دينار. لأنها غير بقول لما كانت سارق السر يحد سارق العلن. ذاك إيه قالوا عجبا انتوا تدفعوا الديه دي كلها في يد لو قطعت، لو انا دخلت في عراك مع حد وقطعت له يده شوف ادفع مبلغ قد ايه ما شاء الله كذا ناقه في اليد. نعم. تمام خمس نوق مبلغ الله اكبر كبير. ولو سرق 12 درهم هو 12 درهم تقطع. قال لك ما هو لما ازاي تدفع هنا خمس نوق وهنا ما فيش 12 درهم تسرق. قال لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. مرة ثانية هذه الجملة جميلة. لما كانت ثمينة لما كانت أمينة كانت ثمينة. صح. قيمة تقطع يد ازاي؟ ده الأصل على الواحد بس بكذا. السن لو خلعت لك سن دون أدفع. لما كانت أمينة صارت ثمينة. ولما خانت هانت. هانت. صح. فسيدنا يعقوب فهم القضية وضحت الصورة لكن لم يواجههم. هو في الآخر هل نصنع هذا الصنيع؟ ممكن. يعني نقول أنتم ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغابى. سنة التغافل. عارف البيوت ليه خربانة يا ابني في البيوت؟ لما؟ لأن سنة التغافل تبخرت. التغافل يعني أمر غلطتين للزوجة، ثلاث أخطاء للولد، خطأين للبنت، لكن في ناس والعياذ بالله على الواحدة خطأ ركره ولا يسمعه منه وملوه ويتمنى أنه يسافر ما يرجع. يعني هم أخذوا ابنه وأضاعوه فلذة كبدي وأضاعوه. جميل جميل. ولا يود أن يواجههم بصنيعهم الشنيع هذا أول حتى لا يكرهوه مثلا. أولا لا مش يكرهوه، لعل المجرم إذا يعني أخذت منه جانب الخير ربما تستثمره بعد ذلك في أن يستغفر ويعود ويكون عضو جيد في المجتمع. درس جميل. ليه لا؟ أنت ليه تقضي عليه؟ هو الشيطان تملكه فأخطأ فحاول أن يقتل أخاه. طب بعدين؟ طب وإن قتلته أنت أو أنهيته من المجتمع؟ خسرنا. ربما يتحول إلى عنصر صالح. صحيح. لكن قضية الحدود ما كانت موجودة وبعدين ما عندوش بينة قوية أنه أنه أنه أنه أنه قتل لازم بين ظاهرة. ولهذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. إذا هو فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. صبر جميل. والله المستعان على ما تصنع. عندك أنت ثلاث مواقف في كلمة جميل. ثلاث مواقف. الأول. عندك الصبر الجميل بتاع سيدنا إيه؟ سيدنا يعقوب. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر بدون شكوى. هو ده الصبر.

انا اتمضمض. طيب خلاص عشان ايه ده ده ده من ضمن الايه الوضوء. لكن لما يعطيك العلم تقول ايه المضمضه دي لازم اللسان ده اللي فيه المضمضه يقرا القران ويسبح ويذكر ولا يغتال ولا ينوم, يبقى كده انت اوتيت علم. لكن انت علمت الامور زي ايه زي بالضبط ايه عين اليقين او علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين, شتان ما بين الثلاثة. صحيح. يعني هم اوتوا حق اليقين, هؤلاء الصفوة. الصفوة اوتوا حق اليقين. هو علم. طب في عجالة. نعم. علم. نعم. وحق وعين. انا ضربنا مثال بسيط خالص, هذا عسل. نعم. ده ايه عسل. علم اليقين. علم اليقين عسل. هو نعم. شكله باين. نعم. شفته خلاص. نعم. وبعدين انا عرفت عين يا ربي عين هذا عين انا رايته وبعدين خدته تذوقته صار ايه صار حق. لا صار انا الاول هو علم. علم علمت انا هذا عسل. خلاص. وبعدين تذوقته عين. خلاص. خلاص. وبعدين مضغط ده عسل فعلا صار حقا بعد ان رايته تذوقته شفت انه هو له لزوجه معينه وبعدين طب فالصالحون يتذوقوا حلاوة العبادة فيصلوا إلى حق اليقين. حق اليقين. يقول الحسن البصري نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا أنت يا بصري أنت ما تملك شيء. قال هو الرضا عن الله وبالله. الرضا عن الله وبالله. سبحانك الله. لما الأولاد في يوم العيد قاعدين يهيصوا في نهر الفرات ويعملوا طبلوا وزمروا يوم العيد. قال يا إمام أدعو عليهم. فقال الحسن رضي الله عنه اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة بالرضا عنهم يا رب العالمين. هذا الناس الصالحين هذا الصفوة. مش روح يجيهم ويحلطوا بعدين خدت انت منهم لما دعيت عليهم ممكن يؤذوك فينقلبوا. صحيح. لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ندخل على أكبر مصيبة في المحنة الثانية لسيدنا يوسف. في وقت عندك ولا يعني الوقت شرف على الانتهاء. نعم. لكن نلملم شتات هذا المشهد ونبدا في المشهد الجديد في الحلقه القادمه ان شاء الله. وقال ربنا وكذلك نجزي المحسنين. نعم. وبما كان محسنا سيدنا يوسف. هل سمعت منه شكوى من بدايه القصه؟ انا ما سمعت له الا الرؤيه في اول الصوره. تمام. نعم. تمام. ولن تسمع له الا ايه الا عندما يبرئ نفسه فقط. صحيح. قال هي راودتنا لما نجي في المشهد الاخر او نكمل بقيه المشهد لكن هو لم يتكلم. اذا لابد ان قلبه متكلم مع الله. هذا محسن. هذا امر. الامر الثاني ان نبوءه ابيه يعقوب بان الله يشتبيه ويجعله سبحان الله على على على على, على الدرب بابائه بابويه من قبل ابراهيم واسحاق وابراهيم. يبقى هذه ايضا ايه هذا من ضمن الاحسان انه يقذف في الجب ويجد يد جبريل تاخذه وينبئه الله عز وجل. هذا من ضمن الاحسان. احسان متبادل. ان يؤخذ من الجب. يعني سبحان الله الله ارسلوا السياره ليه ما ممكن يترك في الجب هكذا وبعدين لكن يرسل له نجده. صح. ترسل له نجده. فهذا من باب الايه من باب الاحسان. اذا هي وكذلك نجزي المحسنين. القصه القرانيه صمتت عن الفتره التي شب فيها يوسف واشتد. لا هي لانه هو ربي في بيت العزيز خلاص ربي. لنا ان نتخيل بيت العزيز كيف بيت ملك ربما لا ايمان فيه لا دين فيه لا اسلام فيه في امرأة بهذا المنطق في غلمان في في في نسوة في المدينة. نشوف المجتمع المخملي والآن للأسف الشديد كان زمان وقال نسوتهم دلوقتي وقال رجال للأسف. كان عيب الرجل زمان يغتاب مش من باب الرجولة. كان عيب نسوتهم في الغيب. نعم. وقال نسوتهم في المدينة دلوقتي وقال رجال للأسف الشديد. يعني زمان كنا نقول المرأة تغتاب والمرأة لسانها مش عارف والمرأة لا أبدا لا الرجال في العمل وشفتوا اللي حصل لفلان ورأيتوا اللي عمل لفلان سبحان الله العظيم. فهذا التنظير نحن يعني نراه للأسف في هذه الصورة. نكمل مع فضلاتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لكم. أمر الله في عمركم ونافع به وبارك إن شاء الله. شكرا لكم.